بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد من تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى، كتاب نافع في بابه بيان المعتقد وذكر أصول الديانة. اعتنى فيه ببيان هذا الجانب على سبيل الإيجاز والاختصار، لكنه مع اختصاره أتى مشتملا على أهم مضامين أصول المعتقد. سماه رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد، وهذه الكلمة اللمعة لها معاني، لكن أقرب ما يكون إلى مقصود المصنف أن المراد باللمعة الضياء والوضاءة والحسن. وهذا شأن الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح نور وضياء وهداية، ولهذا قال الهادي، لمعة الاعتقاد الهادي. فالاعتقاد الصحيح يهدي صاحبه إلى كل فضيلة ويسوقه إلى كل خير، إذ إن القلب إذا عمر بالإيمان والاعتقاد الصحيح كان سببا لهداية الجوارح إلى كل خير. وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استقام على المعتقد الصحيح والإيمان القويم المستمد من كتاب الله هدى صاحبه إلى سبيل الرشاد. حاصل القول هذا العنوان للمصنف كاشف عن حقيقة مهمة لأمر المعتقد، ألا وهي أن المعتقد نور وضياء لصاحبه إذا استقام قلبه عليه هداه إلى سبيل الرشاد، هداه إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغواية، الرشاد ضد الغواية، فهداه إلى سبيل الرشاد أي هداه إلى سبيل الصلاح والاستقامة والعمل الصالح. وهاتان الكلمتان اللتان جاءتا في العنوان، عنوان الكتاب الهداية والرشاد، إذا اجتمعتا يراد بالهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل. فإذا استقام القلب على صلاح العلم بالعقيدة وربط قلبه على المعتقد الصحيح استقامت الجوارح صلاحا وزكاء واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لمعة الاعتقاد. الاعتقاد أو المعتقد أو العقيدة هذه لفظة شرعية مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن سلف الأمة. كثير من أئمة السلف سموا مصنفاتهم في الإيمان وأصول الديانة بهذا الاسم العقيدة، كثير جدا. وهذا اللفظ مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في سنن الدارمي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة: إخلاص العمل، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يعتقد قلب مسلم. وقوله لا يعتقد، قوله عليه الصلاة والسلام لا يعتقد قلب مسلم، هذا مفاده أن العقيدة مكانها القلب. وسمي الإيمان الذي في القلب عقيدة لأن المطلوب من المسلم أن يربط قلبه على هذه العقيدة استمساكا بها وثباتا عليها ورعاية لها. فالعقد والربط، وهذا يفيد الثبات والرسوخ واليقين وعدم الشك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه العقيدة، العقيدة لا يدخلها الريب، إذا دخلها الريب لم تصبح عقيدة، إذا دخلها الريب دخلها الشك لم تصبح عقيدة. العقيدة هي أن يربط القلب على أمور الإيمان بحيث لا يكون في القلب شك ولا ريب ولا تردد. الحاصل أن هذا الاسم اسم شرعي مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن سلفنا الصالح، بل عدد من أئمة أهل العلم جعلوا مصنفاتهم في الإيمان وأصول الديانة بهذا الاسم: العقيدة أو المعتقد أو الاعتقاد. مؤلف هذا الكتاب من أئمة السلف وفقهاء الإسلام، نشأ في بيت علم ونشأ نشأة علم وأدب وهمة عالية وحفظ للوقت. ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين عام 541 في شهر شعبان، وتوفي يوم الفطر في سنة 620 للهجرة رحمه الله. وكما قدمت نشأ نشأة علم حتى برع، ولا سيما في الفقه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله. وله مصنفات في الفقه مشهورة ترقى فيها وتدرج مع طالب العلم، بدأها بعمدة الفقه مختصر، ثم ترقى إلى أن يصل طالب العلم إلى كتابه المغني. وكان مع سعته في العلم والفقه حسن الخلق، جميل الأدب، طيب المعاملة. قيل في ترجمته: كان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، وما أوجع قلب طالب، وما أوجع قلب طالب، يعني ما من يوم من أيامه تضايق منه أحد طلابه أو آلمه بكلمة أو جرح مشاعره بلفظ أو نحو ذلك. هذا من كمال أدبه وحسن خلقه وجميل تودده رحمه الله تعالى. ومما يذكر في أوصافه وهذه الأشياء تذكر حتى تثير في طالب العلم الاستفادة من مسالك هؤلاء الأئمة. من لطيف ما يذكر في ترجمته، قال الضياء المقدسي: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. لا يناظر أحدا إلا المناظرة فيها تحفز وفيها ثورة النفس وفيها وهو في المناظرة يملك نفسه، يناظر وهو الابتسامة لا تفارق محياه، وهذا أمر صعب. حتى من يعني في بيان صعوبته، الذهبي أورد هذا في السير وعلق عليه رحمه الله بقوله: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم، يعني تثور نفسه كأنما أصابه شيء من داء أو نحو ذلك، فيتغير وجهه وتضطرب أركانه. الحاصل أن هذا المؤلف يعني عرف بفضله وخلقه وأدبه رحمه الله، وهو وعبد الغني المقدسي ابن خاله، ونشأ معا في الطلب. هذا مال إلى الفقه وذاك مال إلى الحديث، هذا برز في الفقه أعني بن قدامة، وذاك برز في الحديث، وكان بينهما صحبة ورحلة في طلب العلم سويا. وهذه الصحبة لهما فيها حظ من قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. طالب العلم يحتاج إلى أن يكون له سند من إخوانه يشد من عضده ويؤازره في التحصيل وفي طلب العلم. ندخل في هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، سائلين الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم، بدأ رحمه الله تعالى هذا المصنف بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الدال على مضمون الكتاب ومقصود المصنف فيه، وهذا يسمى ببراعة الاستهلال، يعني إذا نظرت في استهلاله عرفت مضمون كتابه وفحواه، فيكون الحمد مضمنا خلاصة موضوع الكتاب ومقصوده. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، الحمد لله المحمود بكل لسان. يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالمخلوقات كلها تسبح لله وله تسجد، إلا ضلال الناس فقط، إلا ضلال الناس أو ضلال الجن والإنس، وإلا كل المخلوقات مخبتة لله خاضعة له سبحانه وتعالى، تسبح بحمده جل في علاه. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، معبود في الأرض ومعبود في السماء كما قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. فعبادته سبحانه وتعالى في خلقه دائمة مستمرة، وهو خلقهم لهذه العبادة وأوجدهم لها. الذي لا يخلو من علمه مكان، أي أن علمه سبحانه وتعالى محيط بالمخلوقات، وخلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى لا يخلو من علمه مكان، بمعنى أن علمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يشغله شأن عن شأن. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يضحك ويبكي، يهدي ويضل، الأمر أمره والخلق خلقه. لا يشغله سبحانه شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. جل أي تنزه وتقدس عن الأشباه والأنداد، تنزه عن الأشباه أي ليس كمثله شيء كما سيأتي في الآية، والأنداد أي ليس له كفؤ ولا ند ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تنزه وتقدس عن ذلك كله، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزه وتقدس عن ذلك كله، ونفذ حكمه في جميع العباد كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور: ماض في حكمك. نفذ حكمه في جميع العباد، لأنه سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، فما شاء كان، فما شاء كان. قوله نفذ حكمه في جميع العباد، المراد بالحكم هنا الكون القدري، فما شاء كونا وقدرا كان كما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما أعمل المرء فكره وحرك ذهنه فإن عقله وعموم العقول أعجز من أن تمثله، فالله عز وجل أعظم وأجل وأكبر، وكل ما تبلغه العقول تصورا للكمال فالله أكمل من ذلك وأعظم. لا تمثله العقول بالتفكير، وتمثله العقول يعني تتصور مثالا لكنه صفاته، فمهما أوتيت العقول من الفهم والمعرفة ونحو ذلك لا يمكن، هي أعجز من أن تبلغ أعجز من أن تبلغ كنها صفاته سبحانه وتعالى. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني مهما تصور القلب شيئا يظن أنه هو غاية الكمال اللائق بالله فالله عز وجل أعظم من ذلك. ويكفي في تقرير هذين الأمرين اللذين ذكرهما بقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير الكلمة التي هي من أربع كلمات أحب الكلام من الله، كلمة الله أكبر، أي من كل شيء، ومن ذلك أكبر من أن تتصور العقول أو تبلغ العقول كنه صفاته سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تعد أصلا في هذا الباب، تعد أصلا ومرجعا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وقاعدة متينة فيه، لأن باب الأسماء والصفات يقوم على التنزيه والإثبات، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. فقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر، وفي إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلاله وكماله لا يقتضي التمثيل. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن نهايته وكماله وغايته وتمامه، والصفات العلى أي الصفات العالية العظيمة ثابتة نثبتها لله كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. جمع في هذه الآية بين إثبات علو الله بذاته فوق عرشه مستويا عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وإحاطة علمه جل وعلا بجميع المخلوقات. هو عز وجل مستوى على عرشه المجيد، وهذه المخلوقات كلها ملك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى، هذا كله ملك له سبحانه وتعالى طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه، وعلمه محيط بكل هذه الكائنات. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، علمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، وهو القاهر فوق عباده، قهر كل مخلوق جميع المخلوقات تحت قهره وطوع تدبيره سبحانه وتعالى، وحكم فيهم نافذ مثل ما تقدم، ونفذ حكمه في جميع العباد. قهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة قوة وغلبة، وحكما أي تدبيرا لهذه المخلوقات، فحكمه فيهم نافذ. ووسع كل شيء رحمة وعلما، فرحمته وسعت كل شيء حتى الدواب والبهائم وغيرها، رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، علمه محيط بالعباد، علمه سبحانه وتعالى محيط بالعباد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والعباد أضعف وأقل شأنا من أن يحيطوا علما به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، مثلها قوله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه من المصنف أن باب الصفات توقيفي، إنما يوصف جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك، مثل ما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وهذه قاعدة لا بد منها في الصفات وفي أمر الدين كله، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب، الواجب أن يتلقى المسلم كل ما جاء في القرآن أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات بالتسليم. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وهذا التسليم هو صفة المؤمن وعلامة الإيمان. المؤمن يسلم ويستسلم وينقاد ويقبل على ما جاء عن الله، ويتلقى كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقبول. قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه كلها مسالك باطلة تتنافى مع التسليم الواجب والقبول المطلوب من المسلم تجاه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالتعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل هذا كله يتنافى مع التسليم والقبول. أما الرد فهو الإنكار، رد الصفات وإنكارها وعدم قبولها وعدم الإيمان بها وجحدها وتعطيلها. وهذا مسلك باطل، وهم مسالك طائفة من المبتدعة أهل الضلال. والتأويل أي وترك التعرض لها بالتأويل. والتأويل هو صرف نصوص الصفات عن معانيها الثابتة لها إلى معاني أخرى. يفعل ذلك بعض المبتدعة فرارا من شيء فيقعون فيما هو شر منه. فالتأويل في الصفات بصرفها عن معناها ومدلولها الثابت لها إلى معاني أخرى بعيدة متكلفة، فرارا من إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى الثابتة في النص. قال: والتشبيه والتمثيل. والتشبيه والتمثيل، التمثيل هذه اللفظة هي التي وردت في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هي التي وردت في القرآن، وهي الأولى في أن تورد في مثل هذه المعتقدات ويكتفى بها، لأنها هي التي وردت في القرآن وهي كافية في بيان المقصود. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء، منزه عن المثال سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وما أشكل من ذلك أي من الصفات، من نصوص الصفات، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله. ما أشكل من ذلك، ذلك الإشارة هنا إلى نصوص الصفات، نصوص الصفات. وتقدم من قول المصنف أن الواجب تجاه نصوص الصفات وتلقيها بالتسليم والقبول فيها كلها، فيها كلها بالتسليم والقبول. وقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظه، إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، قوله هذا هو في نفسه مشكل، هو في نفسه مشكل هذا القول. ومما انتقد على ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وأخذ عليه، لأن هذا الكلام فيه نفس المفوضة لمعاني الصفات، يعني قد يلتمس له محمل أن يقال لعله يعني أراد بالإشكال هنا الإشكال النسبي وليس المطلق، يعني ما أشكل في بعض النصوص في معانيها على بعض الناس يسلك فيما أشكل عليه هذا المنهج، فيكون أراد بالإشكال الإشكال النسبي لا المطلق. قد يحمل على هذا، لكن أيضا سياق كلامه بتمامه لا يساعد على ذلك. فقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. جميع نصوص الصفات جاءت محملة بمعاني، جاءت محملة بمعاني هي أشرف المعاني وأجلها. ولهذا قول السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، هي كيف جاءت؟ جاءت محملة بمعاني، فإمرارها كما جاءت بإثبات معانيها. فمن أمرها بدون أن مع ترك التعرض لمعناها لم يمرها كما جاءت. من أمرها كما ذكر المصنف وترك التعرض لمعناها لم يمرها كما جاءت، إمرارها كما جاءت بإثبات المعنى الذي دلت عليه، بإثبات المعنى الذي دلت عليه. ولهذا قوله يعني ما وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. وما أشكل من ذلك، هذه كلمة واسعة جدا. من هو هذا الذي يشكل عليه؟ من هو هذا؟ من هذا الذي يشكل عليه؟ يعني ربما هؤلاء الذين تلوثوا بشبه المعطلة، نعم تشكل عليهم لأنهم متلوثين بشبه المعطلة، فهل يقال لهم يتركون ويقال المسلك هو ترك التعرض لمعناها؟ ترك التعرض لمعناها، بل يقال يعالج هذا الخلل الذي في نفسه ويرجع إلى جادة أهل السنة التي لا إشكال فيها، وجادتهم الواضحة البينة التي لا إشكال فيها. وليس في نصوص الصفات ما هو مشكل لا يفهم معناه، ليس في نصوص الصفات ما هو مشكل لا يفهم معناه، بل لها معاني واضحة. ومن أشكل عليه فهذا من نقصه في العلم، لا لأمر عائد في النص. وإذا كان الأمر كذلك فلا يقال يترك التعرض للمعنى، بل يجتهد في التعلم والتفقه ومراجعة أهل العلم من أهل السنة حتى يفهم المعنى المراد. مع وجوب الحذر من الخوض في المعاني بالرأي القاصر والفكر الضعيف، ولا يعلم أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. قال: وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، ونرد علمه إلى قائله، أي نفوض علم معناه إلى قائله، وهذا مسلك المفوضة، ونرد علمه إلى قائله. مسلكهم يسلمون اللفظ ويفوضون المعنى، يفوضون المعنى. وعندما يرد العلم علمه إلى قائله، من فعل ذلك هل حصل منه إيمان بالصفة التي جاء النص محملا بها؟ الجواب لا، وهذا مما يبين خطر هذا المسلك الذي هو مسلك المفوضة. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. قال: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قبلها قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. وآيات الصفات لا تدخل في هذا، آيات الصفات لا تدخل في هذا، آيات الصفات لها معاني واضحة ظاهرة بينة، فهي غير داخلة في هذا. قال: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيق، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والذي يذكره رحمه الله تعالى هذا لا ينطبق على نصوص الصفات من حيث معانيها، من حيث معانيها، لكن ينطبق على نصوص الصفات من حيث الكيفية. ولهذا إذا أريد بالسياق الحقيقة والكيفية يجب الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، لكن المعنى والسياق يتحدث هنا عن المعنى. المعنى تستقيم به قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومجاهد يقول: قراءة القرآن على ابن عباس آية آية أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. نعم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كيف كنها، ولا نعلم كنها ذلك، ولا نعلم كيف كنها، ولا نعلم، أحسن الله إليك، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، أحاديث الصفات، يعني كيف يصار مع هذه الأحاديث وكيف التعامل معها. يقول الإمام أحمد: نؤمن بها لأنها جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نؤمن بها ونصدق بها، أي أنها حق لا ريب فيها وفي ثبوتها وثبوت ما دلت عليه من صفات لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله. لا كيف ولا معنى. لا كيف هذا نفي للتكييف، هذا نفي للتكييف، فالكيف مجهول لا يعلم، فإن الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفياتها، فنؤمن بالذي أخبرنا به ولا نخوض في ما لم يخبرنا به سبحانه وتعالى. ولهذا الخوض في التكييف باطل وضلال. لا كيف ولا معنى. ولا معنى يقصد رحمه الله تعالى المعاني الباطلة، المعاني الباطلة التي يتكلفها أهل الباطل في نصوص الصفات ويحملونها عليها، هذا باطل، وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى: ولا معنى. ولا نرد شيئا منها، لا نجحد شيء من صفات الله وننكرها، بل نثبتها كلها ونؤمن بها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا أمرنا بتلقي ما جاء به الرسول والأخذ به: وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بلية قد يقع فيها بعض الناس، يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، حتى إن بعض الناس ربما تجرأ في بعض حديث الصفات وقال لا أقبل هذا، يكون ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا أقبل هذا، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ ولهذا من يقول هذه الكلمة لا أقبل هذا أو أرفض هذا الحديث أو هذا، ما عرف نفسه. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، أي لا نتجاوز في وصفنا لله سبحانه وتعالى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال، أي كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، أي لا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يبلغه وصف الواصفين، ولا يبلغه وصف الواصفين. قوله رحمه الله تعالى ولا يبلغه وصف الواصفين، هذا نظير ما تقدم عند المصنف، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا يبلغ وصف الواصفين، يعني مهما تكلف الواصفون ذكر حد وغاية لصفة الله فعقولهم أعجز من أن تبلغ ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما تقدم في الآية، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني بعض الناس قد يزعزعه في عقيدته تشنيع أهل الباطل، لأن أهل الباطل يأتون أحيانا بألفاظ يقصدون به التشنيع على أهل الحق، فقد توجد في من هو ضعيف شيء من الخلل، فيقول الإمام أحمد لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني مهما قال أهل الباطل هذا لا يغير شيئا في الواجب تجاه صفات الله أن تثبت وأن يؤمن بها. ولا نتعدى القرآن والحديث، حاصل قول الإمام أحمد أن الواجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز القرآن والحديث. قال ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بالتصديق، تصديق الرسول وتثبيت القرآن، أما الكيفية فتفوض إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل العليم سبحانه وتعالى تفوض إليه ولا يخاض فيها، والكيف مجهول لا سبيل إلى العلم به. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقل عن الإمام الشافعي، نقل أولا عن الإمام أحمد ثم نقل عن الإمام الشافعي، كل هذه النقول مراده بإرادها بيان الجادة التي عليها أهل السنة تجاه أسماء الله وصفاته، تجاه نصوص الصفات. فالشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله،